حصلت الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت الردة، هذا شيء معروف، وتحصل الردة ويحصل الشرك كثيرا، فهذا يجحد الواقع، هذا يجحد الواقع. تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور، تحذيره من التشبه باليهود والنصارى، ما حذر الله لأنه سيحصل هذا الشيء، وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم، ومن ذلك عبادة القبور. الرسول أخبر أنه سيقع في هذه الأمة، اللي يقول أنه ما يقع هذا إما أنه جاهل ولا مغالط. نعم، في الحديث اللي هو ذكر يقول: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؟ وسئل عنه وقال: الرياء. ما خافه على الصحابة، وخافه الصحابة على أنفسهم، الرسول خشي على أمته من الشرك. إبراهيم الخليل عليه السلام ماذا قال؟ قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلا أحد يأمن على نفسه أنه يقع في الشرك يكمل نفسه أبدا. ولماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه باليهود والنصارى، وحذر من البناء على القبور؟ إلا مخافة الشرك على الأمة، سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا دخلت المسجد وهناك من يلقي محاضرة دفاعا عن التصوف والطرق، فهل أخرج أو أنتظر خارج المسجد للإقامة، أو أجلس في المسجد إلى أن تقام الصلاة؟ لا تروح للمسجد اللي فيه محاضرة تدعو إلى الشرك، لا تروح لم صلي وراء الإمام اللي هذه حالة، روح المسجد آخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، هل العطف في قوله والمسيح ابن مريم على لفظ الجلالة أم على الأحبار والرهبان؟ اتخذوه، اتخذوه مفعول، هو مفعول، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح معطوف على الأحبار والرهبان، اتخذوه ربا من دون الله، حيث قالوا إنه ابن الله وثالث ثلاث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله تعالى: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم، الآية، هل هو دين على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي، أجبنا عليه في الدرس الماضي، وسيأتي إن شاء الله الحلقة القادمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من كان يعرف أشخاصا من الصوفية يسمون أنفسهم دعاة وهم يدعون إلى البدعة، ما هو موقفه منهم؟ هل يبغضهم في الله أم يدعو لهم بالهداية؟ دعوة بالهداية مطلوبة حتى للكفار، تدعو الله أن يهديهم، وأما البيان لهم ودعوتهم إلى الله فهي واجبة، إذا كانوا يقبلون بين لهم ووضح لهم لعل الله أن يردهم إلى الصواب، إن بينت لهم ولم يقبلوا اعتزلهم وابتعد عنهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول الشيخ ابن تيمية: ملوكهم وسوقتهم، من هم السوقة؟ السوقة الأفراد، الصعاب الكلي. نعم، أفراد الناس اللي ما لهم أمر ولا نهي، العامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي السنة في الاستسقاء؟ هل هي عند تأخر نزول المطر عن وقته المعتاد، أم عند حاجة الناس للمطر والماء ولو في غير وقته المعتاد؟ كلاهما إذا احتاج الناس إلى الماء والسقيا لشربهم، وكذلك إذا أجدبت الأرض وجاعت البهائم، فالاستسقاء مطلوب. نعم، عند الحاجة إليه، حاجة الشرب أو حاجة الرعي والزراعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من تشبه بقوم يكون منهم بأن يكون كافرا مثلهم إن كانوا كافرين؟ شيخ الإسلام رحمه الله لما أورد هذا الحديث في اقتضاء الصراط المستقيم قال: أقل أحواله أنه يدل على تحريم التشبه، أقل أحواله، وإلا فظاهره يدل على الكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من يريد أن يصلي الاستسقاء غدا في مدارسهم مع الطلاب؟ المسلمون يصلون جميعا في المصليات ولا ينقسمون، الطلاب والمدرسين وعامة المسلمين يجتمعون في المصلى ويصلون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة التهجد في آخر الليل جماعة في رمضان حيث ظهر من يقول إنها بدعة وكذلك الزيادة على 11 ركعة؟ هؤلاء كسالى يريدون أنهم يلتمسون لأنفسهم الأعذار ويثبطون الآخرين. هم إذا صاروا كسالى ولا يريدون الخير لماذا يثبطون الناس عن التهجد في رمضان وفي العشر الأواخر؟ هل الصحابة يكونون مبتدعة؟ الصحابة كانوا يصلون التهجد جماعات المساجد، هل هم مبتدعة؟ أليسوا صلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح ليالي من رمضان؟ لكن هؤلاء كسالى ويريدون، وربما بعضهم أئمة مساجد ويشق عليهم الصلاة بالناس ويريدون التخلص يلجؤون إلى هذه الحيل يدعاها على ما الحصل على كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صيام الست بداية من ثاني أيام العيد ليس من هدي السلف الصالح؟ البداية المبادرة ثاني يوم العيد أحسن وأبدر بالخير، أسبق إلى الخير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: دعاء القنوت في الوتر هل من استمر عليه يكون مخالفا للسنة؟ الدعاء مطلوب، المخالف للسنة هو الذي لا يدعو، أما الذي يدعو هذا موافق للسنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت منفردا وما وجه هذا النهي؟ لم يثبت، وجاء النهي لكنه لم يثبت، إنما الصحيح النهي عن صوم عن إفراد يوم الجمعة. النهي ورد في البخاري النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، لأنه يوم عيد، يوم الجمعة يوم عيد، يعيد الأسبوع، إلا من كان له صيام يدخل يوم الجمعة فيه تبعا فلا بأس. وأما يوم السبت فلم يثبت النهي عنه عن إفراده، لم يثبت النهي عن إفراده بالصيام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ خاص بالتهنئة في عيد الفطر؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم تهنئة بعيد الفطر، وإنما هذا شيء مشى عليه الناس تعارفوا عليه، وفيه تواصل، فيه تواصل بينهم، ففيه خير إن شاء الله. نعم. والإمام أحمد يروى عنه أنه يقول: أنا لا أبدأ بها أحدا وأرد على من بدأني بها، أرد عليه. نعم. إذا قال تقبل الله منك قال تقبل الله منا ومنك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم دخول المساجد التي يوجد بها قبور ومقامات مثل مسجد الحسين في مصر بهدف العبرة والاتعاظ بما فيه للناس من جهل، مع علمي ويقيني بأن ما يفعلونه مناف للتوحيد؟ إذا كان دخولك فيه مصلحة في الدعوة إلى الله وتنبيههم على هذا، هذا شيء طيب. أما إذا كان مجرد التفرج والسياحة هذا لا يجوز، لأن هذا دخول في مواطن الشرك وأنت لم تغيرها ولم تنكرها. نعم، ابتعد عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ترتيل دعاء القنوت في الصلاة بدعة ولا يجوز؟ إيش معنى الترتيل؟ يعني تحسين الصوت بالدعاء لا بأس، تحسين الصوت بالدعاء لا بأس، وأدعى إلى الخشوع تحسين الصوت لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في من يخرجون من النار ولم يعملوا خيرا قط، حيث قال: فأخرجوا من لم يعمل خيرا قط، هل معنى هذا أن تارك الصلاة ليس بكافر؟ لم يعمل خيرا قط يعني أصل التوحيد، ما هو أنه قال لا إله إلا الله نطق بها ومات ولم يتمكن من العمل، لم يتمكن من العمل، فهذا يخرج من النار بتوحيده، وتركه للعمل معذور فيه لأنه لم يتمكن منه،